السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد خيري من قناة الراوي، ودي قصة جديدة. قصة النهاردة من تأليف محمود السقة، وخلينا نحط خطين 3-4-10 تحت تأليف محمود السقة لسبب محمود السقة بس وحده اللي يعرف ده. يمكن الناس هتستغرب ان ده مش معاد تنزيل القصص، لكن انا قلت ان القصة جاهزة فمفيش داعي للتأخير اكتر من كده. يعني انا عارف ان في ناس هتشوفها في الويك اند، لكن في ناس برضو بتبقى فاضية طول الاسبوع، فدي علشانكم كده حاجة سبيشال اديشن. يعني يلا بينا. لم أعد قادرا على الكتابة، حتى ما أكتبه الآن ما هو إلا أفكار تلاحق رأسي بين الحين والآخر. تلاشت الموهبة أو المقدرة الوحيدة التي أنعم الله علي بها عندما تلاشت هي، فتلاشت معها أحلام السنين، وتبدل حب المستقبل بالخوف منه. كنت أعشق استيقاظي يوميا على رسالة منها تضيء شاشة هاتفي فتضيء لي كل الحياة. لن أقول أنني اشتقت إليها، فالاشتياق معنى عرفه الجميع، ولكن ما كان بيني وبينها لم يعرفه أحد. هذه المشاعر لم يختبرها أحد، فقط هي وأنا. كل البشر عرف الحب، لكن بوجودنا سويا الحب هو الذي عرفنا. نزلت شاشة اللابتوب وقفلته، مش لاقي حاجة تانية اكتبها. كل ما بمسك القلم بفتكر لما كانت موجودة وبتشجعني، لما كانت بتدعمني وبتسندني وبتقويني، لما كانت بتعجبها كتاباتي، او جايز كانت بتمثل انها بتعجبها. يمكن علشان كده سابتني، بس لا، جايز كانت شايفة ان الكتابة والتأليف والكلام ده كله تفاهة. يمكن ما كنتش في نظرها راجل كفاية، او يمكن. يا ابني. نعم يا ماما. يلا علشان تاكل يا ابني، انت من ساعة ما صحيت على القهوة والسجاير يا ابني، حرام عليك اللي بتعمله في نفسك ده. انت مالك، فيك ايه؟ احوالك مش عجباني، وكمان صدقوني الكلام ده سمعته فوق المرة المليون، لدرجة ان باقي الكلام ما كنتش سامعه اصلا ولا مركز في حاجة. يا ابني انت مش قلت عندك شغل؟ ايوه ماما عندي شغل، بس موقف شغل دلوقتي علشان قاعد بكتب. يا دي الكتابة اللي مش بتاخد منها حاجة دي، تقعد تسهر وتتعب وتكتب من غير مقابل. يا ابني استغل وقتك في الشغل، اتجه لربنا وصلي، ادعي وقوله يا رب فك كربتي. حاضر ماما، هعمل كل اللي انت عايزاه، بس مليش نفس اكل دلوقتي. بعد شوية كلام وتهزيق كالعادة، امي فعلا قررت تسيبني في حالي وتروح اوضتها، بس كلامها فعلا فرق معايا. ممكن يكون ده السبب؟ ايوه ممكن جدا، ان كان وقتي رايح للكتابة والتأليف والكلام ده، ولا يمكن علشان ما كانش معايا فلوس. كل الناس عارفة ان الكتابة من اقل الهوايات اللي بتاخد مقابلها عائد مادي، وبالذات لو العائد المادي ده عايز تعيش بيه او تصرف بيه على بيت ومسؤوليات. انا ولا عندي بيت ولا مسؤوليات، بس كان عندي هي. لو كان معايا فلوس كان ممكن بكل سهولة نكمل مع بعض. لو كان معايا فلوس كنت خليتها تيجي، او كنت انا سافرت لها وحققنا حلمنا. لو كان معايا فلوس ما كانش زمان ده حالي. هي الفلوس. ايوه هتقعد تقولي الفلوس مش كل حاجه، وهقول لك ماشي مش كل حاجه، بس تقدر تجيب بيها كل حاجه. وعلى راي المثل، عيط وانا راكب عربيه مرسيدس مش زي ما انا عيط وانا راكب توك توك. طلعت البلكونه وطلعت سجاره ملفوفه من علبه سجايري. قبل ما تحكم عليا، انا عارف ان الحشيش غلط، عارف انه مخدر، وعارف انه مضر، وعارف انه ما ينفعش اقول او اعمل حاجه زي دي، بس انا اعمل ايه يعني؟ صدقني دي الحاجه الوحيده اللي بتوهمني ان تفكيري عنها بيقف، بس الحقيقه غير كده. جت في دماغي حاجه، طفيت السيجاره في نصها ودخلت فتحت اللابتوب تاني وكتبت: لا يوجد مخدر بالعالم قادر على اخفائها من عقلي وقلبي. لقد تمكنت من ذاتي ونفسي وروحي، واي مسمى لهذا الشيء الذي يبقيني على قيد الحياه اتعذب لفقدانها. منذ أيام الطفولة، منذ أن عرفت معنى كلمة حب وأحبة، لم يعرف قلبي غيرها، لم يقدر أي شخص على استبدالها. كانت ولا تزال هي الوحيدة، الأولى وللأسف الأخيرة. لا تسألني لماذا، فهذا السؤال أسأله لنفسي يوميا في وجودها وبدونها. لماذا هي وهي فقط؟ فلا أجد إجابة، فيدق قلبي ويعزف ألحان اسمها: عنود. ايوه صلاح. ايه يا صاحبي مش هتنزل النهارده؟ ننزل نعمل ايه يا صلاح؟ ما نفعله كل يوم يا بينكي، نحاول السيطرة على العالم. أم فيلم الكرتون اللي انت عايش فيه ده. يلا بننزل وكلمني، مستنيك. تمام، سلام. عملت سيف لملف الورد وقفلت اللابتوب. أنا مش بكتب قصة ولا رواية على فكرة، اللي انتوا بتسمعوه دلوقتي ده جزء من حياتي. بسمع نصيحة الدكتور لما قال لي اكتب، اكتب أي حاجة، يومياتك، ذكرياتك، قصة حياتك، أي حاجة، الكتابة هتساعدك. ده كلامه، بس المصيبة انه مش عارف اني اصلا مش عارف، مش عايز، انا مش قادر اكتب. قطعت تفكيري بنص السيجارة اللي باقي وغيرت هدومي ونزلت. عديت على درينكز زي عادة كل يوم تقريبا. دخلت ابتسم لي الراجل اللي على الكاشير ورحب بيا وقال لي نفس الطلب. قلت له ايوه. قال لي تحب بطعم ايه النهاردة؟ قلت له اي حاجة. جابها لي بطعم الليمون. اتصلت بصلاح قلت له اجيب لك معايا. قال لي انه مش عايز. قلت له تمام خلاص، انا في السكة 5 دقايق وابقى عندك. نزل صلاح من بيته بابتسامته المعتادة وهو بيقول لي نفس ام الكيسة السودة دي، يا ده ارحم نفسك. قلت له هنعمل ايه؟ ما انت عارف يا صاحبي ان الحشيش لوحده ما بقاش يجيب معايا نتيجة، لازم حاجة جنبه تزق. تجيب نتيجة في ايه بالظبط؟ قلت له تاني نفس السؤال ده تاني، انا مش حكي لك فوق المرة المليون. يا صاحبي انت بتعلي صوتك ليه؟ انا بطمن عليك، انا خايف عليك من اللي انت بتعمله في نفسك ده. قلت له ايوه، هيحصل ايه؟ ما هموت. وهي دي حاجة سهلة؟ قلت له سهلة على فكرة ولذيذة جدا، بس شكلي مش هشوفه قريب. لا عم خلاص انتحر لو عايز تخلص بسرعة يعني. يا ريتني كان عندي الشجاعة ان انا اعمل كده، بس للأسف انا اكبر من اني يا عم الله احرقك واحرق النكت بتاعك. انا بهزر يابا بهزر. صلاح يبقى صديقي الاقرب وتقريبا الاوحد، شبه يوميا مع بعض، نعرف كل حاجة عن بعض. كان معايا وهي موجودة، وكان معايا لما سابتني. هو اكتر واحد عاش الفرق ما بين نفسي القديمة وانا معاها ونفسي الجديدة وانا من غيرها. انا وصلاح شغلنا مع بعض، خروجاتنا مع بعض، فلوسنا واحدة، حياتنا واحدة. انا عارف ان هو حاسس بيا ومتفهم اللي بمر بيه، بس يمكن الفرق بيني وبينه اني بعرف اعبر عن اللي انا حاسه بالظبط، لكن هو دايما بيحاول يسندني ويقول لي يا صاحبي انساها. ازاي انساها؟ انا مش عارف ولا قادر احس باللي حسيته طول حياتي معاها مع حد تاني. انت فاكر انها اول مرة تسيبني؟ في كل مرة كانت بتسيبني وكنت برجع لها وبحاول ارجعها وكانت بترجع، بس الظروف كانت بتبعدنا وتفرقنا تاني. الظروف اللي بتبعدك ولا هي اللي بتبعدك؟ وايه الفرق صلاح؟ ظروفها او ظروفي نتيجة واحدة، اننا بنبعد، وانا مش قادر اعيش من غيرها صلاح. افهم يا اخي، مش قادر. ايوة يعني هتعمل ايه؟ مفيش قدامك حاجة. غيرت رقمها، الفيسبوك مش بتستخدمه خالص، الواتساب وقفلته، السناب شات ومسحتك من عليه، عايز ايه تاني؟ كان نفسي تقولي مشيت ليه؟ كان نفسي تعاتبني وتقولي انها زعلانة مني في اي حاجة، كانت تشتمني، تهزقني، تعمل اي حاجة، بس ما تسيبنيش فجأة كده. وهيفرق ايه يعني لما تودعها؟ كان هيفرق كتير يا صلاح. على الاقل يا اخي كنت هبقى عارف هي راحت فين، وهبقى عارف ان دي اخر مرة نتكلم فيها. لكن كده هي بتقتلني. مفيش حد بيموت من الحب يا صاحبي. لا صلاح، في ناس بتموت من وجع القلب، في اللي نفسيته بتتدمر وبيبقى شايف كل حاجة قدامه سواد من عذاب الفراق، في اللي ما بيحسش بطعم اي حاجة حلو. مفيش حد بيموت من الحب، بس في اللي بيعيش جسم من غير روح، ميت متجسد في شكل انسان عايش. انا في حياتي ما حبيت غيرها ومش هحب غيرها، وهفضل ادور عليها. ولو رجعت وكلمتك هتسامحها؟ صلاح انا سمحتها من قبل ما ترجع. كان نفسي تبقى موجودة دلوقتي، كان نفسي تشوف معايا الفترة دي وانا بشتغل وبجيب فلوس وقادر ان اعيشها عيشة حلوة. لما كانت موجودة كنت بتمنى اجيب لها اي هدية بس ما كنتش عارف. دلوقتي انا عارف وقادر ومعايا واقدر اجيب لها كل الدنيا، بس هي اللي مش موجودة. ايوه صاحبي، يعني برضو ما قلتليش انت في ايدك ايه تعمله. هفضل ادور عليها ان شاء الله لحد ما اموت يا صلاح، ولو مت هموت وانا بحاول. يا ابني انت عبيط، ايه اللي انت بتعمله في نفسك ده؟ ده انت ناس تقولي هروح لشيخ وهعمل عمل واعمل قلب حبيب واي هبد وبيب بيب. فوق يا صاحبي. عدى اليوم زي اي يوم، رجعت البيت مهدود زي اي يوم بعد السهر والشرب. برجع ترمي على السرير احيانا بهدومي من التعب، وانا دماغي بتدور في فكره واحده، اني اصحى من النوم بكره الاقيها كلمتني، هصحى الاقيها سايبه لي رساله على الواتساب او بتتصل او او او. انا بس بصبر نفسي علشان اعرف انام، بصبر نفسي علشان يبقى فيها طاقه اعيش واكمل بيها، مع اني في الحقيقه مفيش. فتحت موبايلي، كل الليله بقعد اتفرج على اي حاجه على اليوتيوب لحد ما انام. لقيت تامر حسني منزل الكليب اللي انا لسه امبارح كنت بفكر وبقول الاغنيه دي لو اتعملت كليب هتبقى وهم، وفعلا شغلت الكليب. ضحكت ضحكة سخرية من نفسي وعلى حالي. ايه يا تامر ده؟ ليه كده؟ ده بيشرح تقريبا حالتي بالظبط بالظبط. وكمان جايب البطلة واحدة من السعودية زي عنود وشبهها في الشكل تقريبا، وكمان تفصيلة انها انا مش قادر اقول اكتر من كده. هي اكيد لو شفت الكليب هتعرف انا قصدي ايه. ولأول مرة من يوم فراقنا تنزل دموعي، مش بس علشان اتأثرت بالكليب او انه لمسني بس عشان انا عمري ما بكيت عليها. كنت بوفر البكاء واقول لا لا لا مش هبكي وهي موجودة معايا علشان ما حبش ان حد يشوفني ضعيف الا هي. بس المرة دي بجد ضعفت، ما قدرتش استحمل وبكيت. بكيت لحد ما دموعي نشفت على خدي وعناية ما بقتش قادرة اتفتح تاني. ونمت، نمت وصحيت تاني يوم. لكن اليوم ده غير اي يوم، مش بس علشان ده معاد زيارتي للدكتور، لكن انا صحيت وفي جملة عمالة تتكرر في دماغي. صلاح وهو بيقول انت ناقص تعمل عمل وقلب حبيب، تعمل عمل وقلب حبيب. وجزء من عقلي اللي لسه فاضل ومطرش بيقاوم الفكرة دي وبيقول لي بلاش هبل. قلب حبيب ايه وسحر ايه واعمال ايه؟ انت من امتى وانت بتفكر وبتامل بالكلام ده؟ معلش يعني مع احترامي لكل اللي بيصدقوا في الكلام ده، بس انا راجل دارس علم نفس وعارف ان كل الحاجات اللي بيقولوا عليها لبس وسحر وعين وحسد والكلام ده كله ملوش اساس من الصحة. اول حسد والعين مذكورين في القرآن بس مش بالشكل اللي الدجالين والناس بتوع الجن والتحضير والكلام ده بيتكلموا عليه. المهم ان كل الكلام ده ليه اساس واسباب علمية، حتى الاعراض كلها ما هي الا امراض نفسية او عقلية. واضح ان الجزء العاقل من عقلي ما كانش عنده القوة الكافية انه يقاوم الفكرة. اخدت اللابتوب بتاعي ونزلت مكتبة ابويا اللي بقالها سنين ما اتفتحتش من يوم ما مات بسبب الديون اللي سابها لنا، وربنا واقف جنبي لحد ما سددتها علشان ده دين في رقبتي من بعده وكان لازم اوفيه. بس انا ماليش في شغل المكاتب والكلام ده بصراحة، ما فكرتش اشتغل فيها، وبعدين هو مين بيقرا كتب الايام دي اصلا؟ فتحت اللابتوب وكتبت في جوجل قلب الحبيب زي ما قالها لي صلاح بالظبط. ظهر لي حاجات كتير جدا، لا بجد جدا، طقوس وكلمات وعزائم واسامي شيوخ وصحرة شغالين في الموضوع ده. ما فهمتش حاجة ولا عارف ادور فين بالظبط، قلت اشوف كتاب بيشرح الموضوع ده واقرا فيه وبالمرة افهم الموضوع ده، حتى لو انا معرفتش اعمل بيه حاجة ابقى فهمته وخلاص. كتبت كتاب قلب الحبيب، طلع لي كتب كتير بالاسم ده، علشان كده اخترت اسهل حاجة طلعت قدامي. كتاب اسمه السحر العجيب في قلب الحبيب لكاتب اسمه مش هقول اسمه لأسباب كتير، بس ممكن اقول لكم حروف اسمه عين فه سين. قلبت المكتبة كلها على الكتاب مش لاقيه، بس في ركن انا فاكر ان والدي الله يرحمه وانا صغير ما كانش بيبيع منه خالص، غالبا ده ركن الكتب القديمة او الكتب اللي ما ينفعش تتباع علشان غالية قوي او مهمة قوي مش عارف. المهم اني رحت ادور هناك ما لقيتش الكتاب الحقيقه، بس لقيت كتاب تاني لنفس المؤلف اسمه السحر الاحمر. غلاف الكتاب كان لونه احمر. بفتح الكتاب، غير اللي مكتوب بخط الكاتب في حد كاتب بقلم ازرق فوق الاسم بسم الله الرحمن الرحيم، وتحتها مكتوب بخط الكاتب كتاب اثري قديم، وتحت عنوان الكتاب مكتوب دعوات تسخير استحضار فوائد مجربة وغير ذلك. تحتها كان في حروف او ارقام او علامات انا مش فاهم، كانت كلها لازقة في بعض وانا مش عارف ده ايه. وعليها مرسوم خط عريض بطول الكلام اللي مكتوب، زي الخط اللي بنعمله على اي حاجة غلط بنكتبها في الامتحان وبنشطب عليها. غريب، طب لو هو اصلا كاتب الكلام ده ليه شاطب عليه؟ قعدت ادور على فهرس علشان اشوف موضوعي موجود فين في الكتاب، ما لقيتش. معلش انا ما خدتش بالي من الصفحة الفاضية اللي ورا الغلاف. هي ما كانتش فاضية، كان مكتوب بنفس الخط وبنفس القلم الازرق فهرس للكتاب. 1 السحر الاحمر، 2 المندل والخاتم السليماني، 3 سحر بارنوخ، 4 شرح العهد القديم، 5 مفاتيح الكنوز، 6 مجموعة ابن سينا. انا مش فاهم اي حاجة من كل ده، بس فتحت الكتاب من اوله بدور على ايه. ده في حاجة مكتوبة على الكتاب من الظهر: لم يسمح بمثله الزمان، ولم يبح به قبله انس ولا جان، هو كتاب نادر المثال سهل المنال. يا ترى ده اي كلام علشان الكاتب يحلل اللقمة، ولا الكتاب ده فيه سر فعلا؟ جرى ايه؟ انت هتخاف برضو؟ انت اصلا ما بتصدقش في الكلام ده، بس بتجرب حاجة جديدة. وبيني وبينكم يعني الفراغ مع التفكير الكتير وحش. انا مش عارف اللي انا بدور عليه ده موجود في انهي قسم. قعدت اقلب في الكتاب واجري الصفحات، قلب قلب قلب، اهو باب قلب ومحبة. طلسم بيترسم، عزيمة بتتقال. مش هقولكم كان مكتوب ايه بالظبط لان الكلام ده حقيقي. ايوه حقيقي، ومن الطقوس ان لازم اكون في مكان لوحدي، مكان خالي تماما. بس مش ده الغريب، الغريب انه كان مكتوب ان لازم الطلسم يترسم بالدم. مش الغريب انه بالدم، انا ما فهمتش دم مين، يعني دمي ولا دم الشخص اللي انا هعمله العمل. بس لو ده دم الشخص وانا قادر اوصله هعمله عمل ليه اصلا؟ ايوه ماما، معلش نسيت بجد. خلاص طالع. ايوه انا في المكتبة كنت بدور على حاجة كده بس وطالع على طول. امي كانت بتتصل بيا علشان معاد الدكتور. طلعت فعلا وسبت الكتاب فوق ورحت للدكتور. رحت متأخر عن معادي اللي متفق عليه، بس عادي استنيت 2 كانوا المفروض يدخلوا بعدي، بس انا عشان اتأخرت دخلوا قبلي يعني، وبعدها انا دخلت. اهلا، ازيك؟ الحمد لله بخير يا دكتور. قولي بقى عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله زي الفل يا دكتور، بس قولي يا دكتور عجبك الشغل؟ ده انت مصيبة يا راجل. قال لي عملتها ازاي دي؟ عيب يا دكتور، ده سر المهنة. في غمضة عين جبتلك 1000 متابع على الانستجرام. انا صحيح ببيعهم بفلوس وفلوس كتيرة، بس مفيش حاجة تغلى عليك. حبيبي حبيبي، احكيلي بقى ايه الجديد؟ مستمر على العلاج ولا لا؟ مستمر على العلاج، الادوية بتاعت الصبح والدواء بتاع بالليل للنوم، كله مستمر عليه. وحاسس بتحسن؟ حاسس انك بقيت ايجابي اكتر؟ اقولك بصراحة دكتور، ولا لف ودور عليك، انت بتيجي هنا وبتدفع فلوس علشان حد واثق ثقة تامة انه هيسمع اي حاجة منك وبكل صراحة وضوح من غير ما يحكم عليك او يغلطك. احكيلي بصراحة دكتور، انا مش حاسس باي تحسن، معرفش ايه اللي مخليني لحد دلوقتي للجلسة رقم 6 تقريبا مع الدكتور محكيلوش عن حبيبتي اللي غايبة عني. المفروض احكيله بس مش عارف احكيله. كنت بحكيله عن كل حاجة في حياتي تقريبا، بيتي اهلي الكتابة والشغل كل حاجة، بس مش عارف احكيله عن الموضوع ده بالذات. بصراحة مش حاسس بتحسن خالص يا دكتور، دماغي مش بتبطل تفكير في اي حاجة سلبية، بتفكر في اللي حصل واللي هيحصل واللي ما حصلش واللي ممكن يحصل وهيحصل ايه لو حصل. دايرة من التفكير مقفولة عليا وحبساني جوه دماغي اللي مش عارف اخرج منها، والادوية مش جايبة نتيجة، بجد تعبت. طب وبتفكر في ايه تقريبا اكتر حاجة؟ اهو بيسألني، اجاوب بقى، اقول له ان اكتر حاجة بفكر فيها هي. هقول له بفكر في كل حاجة، في الشغل والبيت واهلي ومستقبلي وحاجات كتير، حاجات كتير مش عارف اوقف تفكير يعني. طب تمام، احنا هنغير الروشتة اللي معاك وهنبدل الدواء ده بدواء اعتقد انه هيكون مفعوله اقوى وهيوقف لك دايرة التفكير دي شوية. وياريت لو تغير جو، روح مكان جديد، سافر لو تقدر، يعني اكسر الروتين بحاجة كده مختلفة، اكيد ده هيساعدك كتير. تمام؟ متأكد ان مفيش حاجة تاني عايز تحكيها لي؟ لا لا لا لا مفيش حاجة. هتشرفني زي النهاردة بعد شهر. شكرا شكرا يا دكتور. رجعت البيت بسرعة وأنا متحمس جدا لكلام الدكتور. بصراحة مش كلامه هو بالذات لكن تحفيزه ليا أني أغير المكان كان زي جرس الإنذار في عقلي. مكان جديد لوحدي أعمل فيه الطقوس والعزيمة اللي كانت في الكتاب. رحت البيت أخدت الكتاب فعلا وقلت لأمي أني هغيب كام يوم علشان نازل فعلا شغل في العاصمة الإدارية الجديدة. قالت لي في الشتاء ده يا ابني والشغلانه دي ظهرت فجاه كده وبعدين هو انت مش شغال؟ قلت لها معلش يا ماما معلش انا ما انت عارفه ان شغلانتي دي مش ثابته وبعدين يعني انا مش هتاخر عليك هما كام يوم كده هشوف الدنيا دي والشغلانه دي هتنفعني ولا لا وارجع لك على طول ما تقلقيش بقى المهم خلي بالك انت من نفسك مش عايزه اي حاجه محتاجه اي حاجه عايزك تخلي بالك من نفسك وترجع لي بالسلامه يا ابني هتوحشني لا اله الا الله محمد رسول الله يا ماما خدت شنطه صغيره فيها شويه هدوم بسيطه كده ومعايا الكتاب وسكينة صغيرة وطبق من المطبخ ونزلت. أنا رايح فين؟ مطروح. في فندق هناك أنا عارفه فاتح صيف وشتاء. من الفنادق القليلة جدا اللي بتشتغل في مطروح في الشتاء. هو في منطقة نائية شوية ما فيهاش ناس كتير. وأصلا مطروح في الشتاء ما بتلاقيش ناس كتير في الشارع. ركبت ميكروباص ووصلت فعلا مطروح. أول ما وصلت أخدت تاكسي وقلت له نزلني عند شارع ميم عين. قال لي اتفضل اركب وركبت فعلا. واحنا رايحين قال لي بس حضرتك شكلك مش من هنا قلت له اه فعلا انا من اسكندريه بس كنت باجي هنا كل سنه مع والدي الله يرحمه في فندق وما لحقتش اكمل جمله لقيته وصل مكان الفندق قلت له ايوه بس نزلني هنا فندق سياتدل لقيت السواق لف راسه وبيبص لي باستغراب وقال لي هنا هو حضرتك ساكن هنا قلت له لا مش ساكن هنا انا نازل الفندق ده لقيته بيبص ناحيه الفندق وبيبص لي تاني بصه استغراب انا مش فاهمها ومش عارف هو عايز ايه قلت له الف شكر يا عم الف شكر وديته 10 جنيه ونزلت فضل واقف شويه ما اتحركش بالعربيه لحد ما رحت على باب الفندق خد العربيه وجري ولمحته وهو بيبص على المرايه اللي قدامه بيبص لي ماله ده دخلت الفندق اول ما دخلت لقيت الدنيا مضلمه كالعاده ومفيش حد قعدت انادي يا جماعه حد هنا محدش بيرد انا متاكد ان هم شغالين طول السنه نورت فلاش الموبايل ورحت على الريسبشن ولان الفندق ستايل قديم كان عندهم الجرس اللي انا بضربه دلوقتي ده ضربته 3 مرات النور رجع ولقيت واحد جاي جري من جوه بيقول لي ايه يا فندم انا اهو دخل وقف في الريسبشن قلت له هو النور بيقطع كتير عندكم هنا يا اشرف قريت اسمه من على اليونيفورم اللي كان لابسه قال لي لا يا فندم اطلاقا احيانا بيحصل مشكله في الكهرباء بسبب الشتاء وكده يعني لكن مش كتير قلت له ماشي انا عايز اوضه طلع مفتاح وادهولي مكتوب عليه 111 الغرفه 111 وقال لي اتفضل يا فندم استنيته يكمل كلام بس فضل مبتسم زي ما هو وسكت قلت له إيه انت مش هتسالني هقعد كام يوم او هتسالني على بطاقتي او اي حاجه مش ده اللي بيحصل قال لي يا فندم اطلاقا مش حضرتك اللي نساله اسئله زي دي احنا عارفينك ومتشرفين بزياره حضرتك لينا وبنتمنى لك حياه سعيده معانا استغربت بصراحه من الرد وبنتمنى لك اقامه سعيده ماشي لكن حياه سعيده دي مش مهم يمكن اتلخبط بس حتى جوايا كده كانت مبسوطه بالاستقبال ده خدت المفتاح وطلعت الاوضه رميت على السرير اول حاجه فكرت فيها كانت الكتاب طلعت الكتاب صفحه 43 ايوه انا فاكر طلعت السكينه الصغيره اللي اخدتها معايا وطبق صغير وورقه بيضه قطعته في مكان معين في ايديا انا عارف انه هينزل دم كتير بس مش هيسبب نزيف حسيت بالم بس قلت مش مشكله المهم التجربه تنجح وابتديت افضي الدم في الطبق وانا قاعد بقول الكلام اللي مكتوب وبرسم الطلسم اللي قدامي زيه بالظبط برسمه بدم قعدت اقول العزيمه وانا برسم لحد ما خلصت الرسمه ومع اخر كلمه وانا بقول بحق من انزل القران واوجد البنيان بحق من هو موجود في كل مكان وفي كل زمان ان تحضروا لي فلانه بنت فلان الان ما استنيتش اشوف مين اللي بيتصل بسرعه رديت وقلت هنود مين انا صلاح مسطول فينك صلاح يا صلاح الله يخرب بيتك يا اخي بتيجي في اوقات يا عم اخلص انت فين عايزين ننزل لا انا مش هينفع انزل النهارده ولا بكره واحتمال كام يوم كده ليه يا ابني في حاجه ولا ايه لا مفيش بس انا في مطروح دلوقتي طب ما قلتليش ليه اجي معاك لا ما ينفعش تيجي ما ينفعش اللي حصل يتكرر تاني هو ايه يا ابني اللي حصل واللي هيتكرر تاني مفيش حاجه صلاح انا بس اعصابي تعبانه وحبيت ابقى لوحدي لما اروح اكلمك برضه تسافر كده من غير ما تقول لابو صلاح يا جدع ده انا كنت هظبطك اما انا اعرف لك كام مكان في مطروح انما ايه عينه بياض عينه قفلت الكلام معاه وقفلت الموبايل غسلت ايدي وربطتها وانا بص على اللي انا عملته وبضحك. هو انا بجد كنت متوقع ان شغل الدجالين ده هيجيب نتيجة؟ فتحت موبايلي وانا بشوف اخر حاجة كنت كاتبها العنود قبل ما تسيبني. لم اكن اتخيل يوما ان اصير نبيا او رسولا يعيش هائما بين حفنة من الكافرين يحمل بداخله ايمانا لم يؤمن به احد من قبل، يسبقه قبله قبل عينيه برؤية الجنة التي لا طالما انتظرها. لم تستطع ملذات الدنيا بقوتها وسلطانها أن تزحزح هذا الإيمان الذي تملك منه كتملك الراعي للشاه. لم يكن بالنسبة إليه كسعادة أبدية وحسب، بل كان الخلاص أساس الحياة. لم يستطع يوما إظهاره للآخرين، ليس خوفا من أن يضعف هذا الإيمان بقلبه. كيف يقدر بني البشر على التأثير بقلب نبي يرى الملائكة؟ بل هي ملاك، ملاك ككل الملائكة. لم يظهر هذا الإيمان لأنه لم يكن لأحد أن يصدقه. كيف يصدق عقل ما لم يخلق ليصدقه؟ كان سيبدو كمجنون يحكي أن لديه معجزة من السماء في زمن انتهت فيه المعجزات. لم يكن يراهم، كفر بهم، كفر برؤيتهم، كفر بمشاعرهم، بل بوجودهم من الأساس. البشر، من من البشر قادر على زعزعة هذا الإيمان الذي تمسك به حتى تحول من مجرد إيمان إلى حقيقة؟ نعم هي، وفقط هي. وأي هي؟ هي الخلاص، هي الملاذ، هي الوجود، وهي الأساس. هي الآن حقيقة ملموسة. هو الآن قادر على تحدي كل شخص وكل عقبة وكل العالم بأسره، مهما بلغت قوته، مهما بلغ كفره بجنة الخلد هذه. هو آمن وهم كفروا، هم اختاروا الغفلة، وهو قلبه لم يغفل للحظة عنها. كان نبيها ورسولها هي، وها هي حقيقة أمامه وأمامهم. حتى صاروا يتساءلون، ما هذا الإيمان الذي يصل بصاحبه لهذا الشيء الذي تخطى كل قوانين الطبيعة وكل نظريات العلماء ورجال الدين في ماهية المشاعر، حقيقتها وأصلها وتفسيرها؟ وليس مجرد إحساس، ليست مجرد مشاعر، ليست مجرد نظرية، بل هي حقيقة مدركة. كيف أن ما حمله بداخله لسنوات وسنوات هو كدين جديد، دين قادر على أن ترى فيه جنة الخلد وأنت على قيد الحياة، علم متطور قادر على النهوض بالحب والعشق إلى مرحلة ما ولم ولن يدركها إنسان قبل. لأنه وببساطة كل البشر ليسوا هي. وأنا الآن نبي رفض دعوة الكافرين لهذا الدين وأخفاه عن قلوبهم. نعم أنا انتظرتها، أردتها لي ولي أنا فقط، طامع في جنة لن يطأها بشر غيري، فوجدتها. هم الآن مؤمنون، إيمان لن ينفعهم بشيء فهم على الأرض. أما أنا فلست كسائر البشر، أنا المختار، أنا الأقوى والأسمى، أنا معها هي، وحدي في جنتها أنعم. نمت وأنا بتخيل الجنة اللي كنت عايش فيها، اللي من غيرها بقت نار. نمت بس ما كانتش زي أي نومة. حلمت حلم غريب، حلمت بأبويا، أبويا الله يرحمه. بس حلمت بيه ليه انا اصلا ما كنتش بفكر فيه. عارف لما تشوف حاجة وانت نايم عارف انك بتحلم، بس في نفس الوقت ماشي مع الحلم، متعايش معاه. انا شايفه من بعيد، ابويا واقف فوق، فوق سطح عمارة، وانا واقف تحت، وهو باصص عليا وانا باصص عليه. بس لاحظت ان عينيه فيها دموع. ايوه كان بيبكي. وفجأة لقيت ظل اسود على يمينه وظل اسود على شماله، ظلال كتير بتلف حواليه، وانا عايز انطق مش عارف، عايز اتحرك مش قادر، عايز اقوله خلي بالك، مع اني فاكر المشهد ده، فاكره على الحقيقة. بحاول اخرج صوتي مكتوم، مش عارف انطق. بابا. صحيت على تليفوني بيرن، رقم اوله 966، رقم سعودي. ورديت وانا مش مصدق ومش مستوعب ومش متخيل. عنود قالت لي انها في مصر، وصلت من شوية وسألتني تجيلي فين، قلت لها اجيلك انا اي مكان اخدك، رفضت واصرت انها هي اللي هتجيلي. تقريبا حبت تصالحني علشان انسى غيابها وفراقها المفاجئ. قلت لها على العنوان بالظبط، ما كنتش عايز اقفل الخط معاها لحد ما توصل. صوتها وحشني جدا، هي وحشتني. قاعد بستني وباكل في ضوافر لحد بالليل. بتصل على الرقم كل شوية بيقولي ان الرقم ده مغلق، اكيد تليفونها فصل منها في الطريق دي جاية من سفر. لحد ما سمعت صوت خبط على الباب، اتنفضت من مكاني وجريت فتحت الباب. عنود اترمت في حضني، فضلت حضنها معرفش قد ايه، بس كتير كتير واحنا ساكتين. بعتها وسبتها وفضلت بصلها. انا ساكت مش لاقي كلام اقوله، دي اول مقابلة بينا، بحاول استوعب انها بجد موجودة، انها بجد معايا دلوقتي. لقيتها بتقولي وعينيها فيها دموع، مسامحني؟ قلت لها لا، مفيش حاجة حصلت اصلا علشان اسامحك عليها، انت هنا بعد السنين دي كلها، انت بجد هنا معايا، انا بحبك، بحبك بكل حاجة فيها. بعد كلام حب واحضان ورغي كتير نمنا. نمنا والاول مرة بنام مبسوط، مرتاح، مطمن، مش خايف من اي حاجة ممكن تحصل طول ما هي معايا وجنبي. ما حسيتش انا نمت امتى ولا صحيت امتى، لكن لما صحيت لقيتها قاعدة على كرسي بتبصلي وعلى وشها ابتسامة حب غير عادية. قلت لها صباح الخير يا اجمل حاجة حصلت لي في حياتي. ردت عليها بكلام مصري لكن باللهجة السعودي اللي انا بعشقها، وسألتني اخر سؤال كنت متوقع انها تسأله، انت بجد بتحبني؟ قلت لها بحبك؟ انا مش بحبك، لا انا بعشقك، انا بعبدك، انا حتى لو ما كنتش عنود. ضحكت وقلت لها انت لو كان اسمك سيد ابراهيم هحبك برضو، وضحكت هي كمان وقالت لي لا بجد هتحبني حتى لو ما كنتش عنود. قلت لها بصراحة لا، انا ما بحبش غير عنود، ولا عمر قلبي حس بواحدة تانية غيرك. بس هي سابتك، برضو بحبها، جرحتك، ما اقدرش اشوف غيرها. غبي، ايه انت غبي، ما بتتعلمش من اخطائك، بتكرر نفس الغلطة. انا مش عارف مالك يا عنود. اسكت، انا مش عنود. مش هي ازاي؟ انت فيكي ايه؟ انت عنود وانا شايفك انت هي، انت. وفي لحظة مش هنساها، شايف انسانة قدامي ملامحها بتتغير، حبيبتي بتتشكل في صورة واحدة تانية قدامي، وشها، شعرها، جسمها، كائن حي بيتشكل من جديد. ملحقتش اتفاجئ من الصدمة، ملحقتش حتى اخد اي رد فعل ولا حتى بالكلام. انا مش مصدق، انا بحلم. وشها اتغير، حواجبها كبرت، شعرها تحول من اللون الاسود الداكن للون احمر غامق، عينيها لونها فاتح وبتلمع شبه عيون القطط. انا اسمي صفا. الكلام مش بيطلع. انت مين؟ انا اللي بحبك، انا اللي ضحيت علشان حبك بكل حاجة، انا اللي لما احتجتيني جيت لك. انا مش هي. لا انا مش صاحي، انا بحلم، ده حلم، حد يصحيني. ليه بتعمل كده؟ انت مش عايزني بعد كل اللي عملته علشانك؟ انا ما عرفتيش، انا مش عايزك، سيبيني في حالي. اسيبك؟ بعد كل ده اسيبك؟ انت ايه؟ انا مش فاهمك، انت ازاي كده؟ انا اللي انت بعتها عنك. ايوه، انا اللي خليتها تعمل كل ده وتخرج من حياتك علشان تسيب المكان اللي انا المفروض اكون فيه. هي ما حبيتكش، لكن انا حبيتك، وعلشان حبيتك بعدت الشر عنك، بعدتها عنك وخليتك تجيبني الكتاب. انت اللي بعتلي الدعاء بنفسك من الكتاب. كتاب ايه؟ كتاب ايه؟ انا طلبت عنود، ما طلبتكيش انت. طلبت عنود؟ طب ركز كده في الرسمة اللي انت رسمتها بدمك. رجعت لورا وانا مش شايل عيني من عليها، وإيدي بتترعش، مسكت الرسمة وبصيت فيها نظرة سريعة. افتح الكتاب وشوف انت راسم ايه. فتحت الكتاب على صفحة 43. ايه ده؟ اللي انا رسمه من صفحة 42 مش 43؟ باب تحضير صفا بنت ابليس؟ انا ما رسمتش دي, مش انتي, انتي اللي خليتيني اعمل كده. بعتيها عني ليه؟ خليتيني اجيبك انتي, انتي اللي عملتي كده. ايوه انا اللي عملت كده, بس انت السبب في كل ده من الاول. ولا نسيت؟ ولا نسيت اللي انت عملته يا جابر؟ لا, وقال ايه, كنت بتقول ان انت ما بتصدقش في السحر. انت ده انت اكتر واحد عارف انه حقيقي يا جابر. نسيت ابوك؟ نسيت صاحبك؟ للي لسه ما يعرفنيش, انا اسمي جابر, جابر الحسيني. غبت كتير مش كده؟ انا اسف, انا بجد اسف, بس ما اعتقدتش انه في ناس ممكن تسأل عليا بعد السنين دي كلها حد يفتكرني, على الرغم اني مش بطل ولا مشهور ولا ممثل ولا فنان الناس بتستنى اعماله, لكن انا حسيت بده دلوقتي. للي ما يعرفنيش من الزوار الجدد, فاحب اقولك انك مش محتاج تكون عارفني. انا كل الموضوع اني جيت هنا من قبل ما انت تزور القناة دي, ده حتى اسمها ما كانش زي دلوقتي. جيت حكيت قصتي زي ما معظمكم بيعمل. انا الحقيقة ما كنتش عارف ازاي ممكن حد يجي ويحكي حاجات ممكن توديه في 60 داهية ويبقى عادي, بس انا عايز اقول للي ما يعرفش ايه اللي حصل في الملفات اللي حكيتها قبل كده. انا كنت سبب في موت صديق ليا اسمه ايمن, مش هحكي تفاصيل, انا بس حبيت اقول. وكنت سبب في موت ابويا قبل ما هو يكون سبب في موتي, فكان لازم ابعد واختفي لحد ما غصب عني رجعت. معرفتش اعمل ايه, ما لقيتش اي رد فعل مني غير غريزة البقاء. سبت كل حاجة وطلعت اجري, حاولت افتح الباب ما بيتفتحش. لا لا لا, الباب مفتوح بس انا جسمي كله مش قادر يتحرك. كنت بترعش من الخوف. طلعت اجري وانا سمعها ورايا بتقولي هترجع تاني يا جابر, هترجع لي انا وبس. طلعت اجري لحد ما خرجت من الفندق. موظف الاستقبال مش موجود وكالعادة النور قاطع تحت في الريسبشن, بس شايف نور خفيف اكيد ده الباب. جريت خرجت بره الفندق وببص بص اخيرة علشان اتأكد انها مش بتطاردني. الفندق كله محروق. عارف لما مبنى يكون مهجور تماما وفاضي ومتدغدغ واقع ومفهوش حتة سليمة غير الدور الاول والمدخل تحت؟ الدور الاول اللي انا كنت فيه كل حاجة محروقة. انا كنت جوه الاوضة دي ازاي؟ ومين اللي كان في الريسبشن تحت؟ كل دي افكار بتجيلي وانا مش لاقيلها اجابة غير غريزة البقاء. برضو خدتها جاري لحد اقرب تاكسي ظهر لي, ركبت معاه بسرعة وقلتله وصلني الموقف. لما وصلت هناك قلت للسواق سامحني على المشوار اللي انا جبتك فيه ده, بس انا من اسكندرية ولسه فلوسي مسروقة وراجع تاني. ونفس الكلام قلته لسواق الميكروباص لما طلب مننا الاجرة بعد ما عدينا بوابة مطروح, والاثنين بصراحة كانوا في منتهى الذوق وسامحوني. رجعت على البيت, دخلت وانا بنهج وقلبي لسه بيدق بسرعة, بنادي بأعلى صوت كان قادر يخرج من حبال الصوتية والتعب والقلق اللي انا كنت فيه. يا ماما يا ماما. مفيش حد بيرد. يا امي. لدرجة اني قعدت اندهلها باسمها وبرضه ما ردتش. رحت ادور على موبايلها تكون سايباه في البيت بأي حاجة منها. امي مش في البيت ومفيش اي اثر لأي حاجة منها في البيت. حتى اوضتها السرير مترتب كأن محدش نام عليه من فترة طويلة, ودولابها فاضي. نزلت الشارع وتصرفت علشان اكلم صلاح, انا حافظ رقمه. الو, ايوه ابو صلاح. جابر. ايوه يا عم زفت, انت فين؟ انت اللي فين يا جابر؟ انا جاي لك دلوقتي. طب استنى يا ابني هديلك العنوان الجديد علشان عزلنا. عزلته امتى؟ ده انا لسه سايبك اول امبارح. جابر انت عملت حادثة جابت لك فقدان الذاكرة ولا حاجة؟ يا صلاح اللي بتقوله ده فيه ايه؟ انت بقالك 7 شهور مختفي يا جابر. قفلت السكة بعد ما ادالي عنوانه الجديد وهقابله في كافيه قريب منه. وانا طول الطريق بفكر مش عارف 7 شهور ايه؟ انا بقالي يومين بس ما تروح. انا جالي زهايمر؟ لا لا لا مش زهايمر, انا اتجننت. ايوه انا مجنون. انا اعصابي تعبت الفترة الاخيرة, وبعدها بدأ بقى العقل البطن يشتغل شغله ويجيب لي في هلاوس, الهلاوس اللي عايشتني في الاوهام وبوظت لي كل حاجة ليها علاقة بالزمن والمكان. ما هو ازاي برضه انا كنت قاعد في فندق محروق؟ ازاي عدى كل الوقت ده من غير ما احس بيه؟ انا اتجننت. قابلت صلاح، كان دقنه كبيره كانه عدى عليها شهور فعلا. احنا كلنا قلنا ان انت مت يا جابر. صلاح انا مش قادر اشرح لك اي حاجه لان انا نفسي مش فاهم اي حاجه، بس كل اللي ممكن تساعدني فيه دلوقتي ان انا عايز اعرف امي فين. امك تعيش انت يا صاحبي، اقرا لها الفاتحه. ايه امي؟ ايه اعيش انا؟ اعيش انا مين؟ انت ضارب ايه يا صلاح يا ابني؟ والله امك الله يرحمها، الباقي في حياتك، ما تعملش كده يا صاحبي. وراح حاضني وانا مبرق ومفيش اي حاجه فيها بتتحرك. امي اللي انا كنت مستعد ضفارها ما يجرالوش حاجه وانا رقبتي تروح قصاده عادي؟ امي اللي مصبراني اني اعيش؟ امي الحاجه الوحيده والاهم اللي بقيالي؟ امي راحت؟ ما كنتش مصدقه، مش مصدق حاجه. طلعت اجري ورجعت البيت، والمره دي انا مش بنادي، انا بصرخ يا ماما يا امي. نزلت على ركبتي وانا ببكي، وفجاه سمعت صوت الباب بيتفتح. عارفين اللحظه اللي بتستسلم فيها للحياه كلها؟ انا لو اللي فتح الباب ودخل دلوقتي ده حرامي او قاتل هسيبه يقتلني علشان انا خلاص مش عايز اعيش. خسرت حبيبتي وخسرت امي وبتحبني شطانه. جابر، بصيت ورايا مش مصدق. ماما، وحضنتها كاني لسه مولود من بطنها دلوقتي. ماما انت عايشه؟ انت بجد يا ماما صح؟ انت عايشه؟ الحمد لله يا حبيبي انك رجعت، انا كنت قلقان عليك قوي وبتصل بيك موبايلك غير متاح. قال لي قولي عملت ايه في الشغل. استغربت جدا ان امي بتسالني على الشغل ومش بتسالني على السؤال المنطقي. هي رد فعلها عادي كده وانا بقالي 7 شهور ما شافتنيش؟ قوليلي انت يا ماما، انت كويسه؟ انا مش عارف الفتره الطويله دي انت كنت بتعملي ايه ولا عايشه ازاي. فتره طويله ايه يا ابني؟ قولي انت اللي كويس. ما تزعلش نفسك يا حبيبي، ده قضاء وقدر، كلنا هنموت يا جابر. يا امي انا مش فاهم مين اللي هيموت ومين انت بتتكلمي عن ايه؟ صاحبك يا حبيبي صلاح. ماله صلاح؟ انا لسه كنت معايا دلوقتي قبل ما ارجع البيت واشوفك، ده حتى قالي انك بعد الشر متي. ماله صلاح يا ماما؟ صلاح شفته ازاي يا ابني؟ لما حاولت يومين اكلمك ومش عارف اوصل لك اتصلت بصلاح، واللي رد عليا ابوه وقال لي متعيش انت، وانا لولا التعب اللي فيا كنت رحت عزيته. معلش يا حبيبي، خليك مؤمن. مؤمن مين؟ صلاح عايش يا ماما، انا بقولك شايفه بعناية دول، ده انا حضنته وحتى دقنه كبرت. صلاح عايش والله عايش. وهي بتطبطب عليا وضماني في حضنها وهي بتقولي معلش يا حبيبي، معلش يا جابر، استحمل يا حبيبي. ايه يعني لو كل اللي حواليك ماتوا؟ ما كلنا هنموت وانت هتموت. بس صلاح عايش يا ماما وانت عايشة، محدش مات يا ماما. ماما؟ ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ مين ده؟ مين دول؟ ناس طويلة جدا واجسامهم كبيرة، دخلوا البيت وكل واحد منهم ماسك حاجة في ايده شبه الشاكوش بس كبيرة، وبدأوا يكسروا في البيت، في كل حاجة في البيت، الحيطان، السقف، الارض، والعفش بيترمي، كل حاجة بتتدمر. ماما مين دول؟ في ايه؟ انتوا مين؟ ماما؟ ماما شكلها بيتحول. المشهد ده انا شفته قبل كده، ولقيتني بصرخ في وشها. صفا؟ ايوه صفا. صفا يا روح صفا. ايه يا جابر؟ كنت فاكرني هسيبك؟ كنت فاكر انك هتبعد عني؟ لا، وكنت فاكر ان كل حاجه عملتها زمان ودلوقتي هتعدي بالساهل كده. انا ما كنتش اعرف انك غبي كده يا حبيبي. ببص وراي لقيت الناس مش موجودين، وكل حاجه كانت متكسره على الارض مش موجوده. ببص على السقف، الحيطان، انا في اوضه، في الغرفه 111، الكتاب والرسمه والدم كل حاجة زي ما هي. أنا في مطروح، أنا جيت هنا إمتى؟ لا لا مش كل حاجة زي ما هي. ببص على الرسمة كانت متغيرة، ولا هو طلسم قلب حبيب، ولا هو طلسم تحضير صفا. أنا اللي مرسوم، أنا اللي مرسوم بالدم وبحروف غريبة ما قدرتش أجمع منها كتير، غير اللي عرفت أقراه بالعربي. مكتوب عالم لي للأبد. لقيت موبايلي على السرير، بفتح قائمة الاتصالات، لقيت إن آخر مكالمة عملتها كانت من يومين فاتوا، حتى الرقم السعودي اللي اتصل بيا ما كانش موجود. أنا كنت بتخيل. أمي عايشة ولا لأ؟ وصلاح يا رب ما يكونش حصل لهم زي ما حصل لأبويا وصاحبي. الماضي بيتعاد، الماضي بيتكرر بكل تفاصيله. ممكن يكونوا عايشين وممكن ميتين، انت ايه رأيك؟ نجيبهم هنا ونعيشهم، ولا نسيبهم هناك ونموتهم؟ هنا هنا فين؟ احنا فين؟ انا اتحديت ابويا الكبير علشان افوز بيك. هو كان رافض ان واحدة بنت ملك النار تحب بشري من طين زيك، وكان هيسجنني وينفيني بسببك. شفت انا علشانك ضحيت بايه؟ بس انا اقنعته اني هسجنك انت مكاني، سجن في عالم ما تعرفش فيه حاجة غيري، العالم بتاعي انا، وانا اهو فزت بيك يا جابر وفزت بالتحدي. حاولت اهرب من الباب ما بيتفتحش، الشبابيك مفيش شبابيك، مفيش اوضة اصلا، الحيطان سودة، الارض سودة، السقف اسود، والدنيا ضلمة. واخر حاجة سمعتها: اهلا بيك يا جابر، بتمنى لك حياة سعيدة معايا.